كأني أنظر إليه متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسعة هي الحبل الذي يمسك رحل الناقة من الخلف، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. ولم يزل أعداء الإسلام يطعنون في رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ويسخرون منه، حتى بلغ بهم الأمر في هذا الزمان إلى تصويره في رسومات قبيحة وأفلام سيئة، مقتفين في ذلك آثار من قبلهم من أعداء الرسل. فصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. معاشر المؤمنين، إن الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم في صفاته الخلقية أو الخلقية أو بشيء مما أمر به أو نهى عنه كفر وردة عن الإسلام إن حصل من مسلم بإجماع العلماء، حتى ولو كان مازحا غير قاصد للاستهزاء، لأن هذه الأمور ليست محلا للسخرية والمزاح واللعب. وعقوبة المستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم الساخر به القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. واعلموا يا عباد الله أن الله منتقم ممن سخر برسوله صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لقول الله سبحانه: إن شانئك هو الأبتر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل من شنأه وأبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وآثره. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ذلك ما رواه أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه، رواه البخاري. وهذا يا عباد الله من نصر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أظهر فيه آية تبين افتراءه واستهزاءه برسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن قلوب المؤمنين تمتلئ بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وإجلاله، يفدونه بآبائهم وأمهاتهم وأولادهم، ولا يرضون أن يمس عرضه بأقل القليل، فكيف بهذا الازدراء المشين؟ والواجب على عموم المسلمين كل بحسب قدرته أن ينكر هذا المنكر العظيم بالطرق الشرعية والضوابط المرعية، فيرد هذه الافتراءات على أهلها، ويظهر للناس مكانته اللائقة به، ويبين ما اتصف به صلى الله عليه وسلم من كريم الخصال وعظيم الشمائل، وأن يتضرعوا بالدعاء على من عاداه وسخر به أن ينتقم الله منه وأن يجعله عبرة للمعتبرين. ومن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم نشر سنته والدعوة ودعوة الناس إلى دينه، فإن هذا من أعظم ما يغيظ الأعداء الساخرين به. ومن نصرته أيضا أن نمتثل هديه صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأعمالنا، فكم من الغيورين على النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام ولكنهم يخالفونه في بعض ما أمر به من الواجبات، ويقترفون بعض ما نهى عنه من المحرمات. وتأملوا يا عباد الله، تأملوا قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم حين يسمع من قومه ما يؤذيه أن يسبح ربه ويعبده، فهكذا كونوا يا أصحاب الغيرة، على نبيكم صلى الله عليه وسلم، كونوا متبعين لشرعه، مقتفين لأثره، سائرين على منهجه من غير إفراط ولا تفريط، فإن ذلك من أعظم أسباب نصرته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن مما تجب مراعاته في هذا المقام العدل في إنكار هذا المنكر، فلا يحمل المؤمن الغضب له صلى الله عليه وسلم وتعظيم جنابه على انتهاك حرمات الشرع، وذلك بتحميل تبعة هذا المنكر من لم يفعله أو يرضى به من الكفار، أو إخلاف العهود والمواثيق، وكذا الافتيات من قبل بعض الناس على ولاة أمورهم بعقوبة الساخرين المستهزئين بمقام نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن إنزال العقوبة بهؤلاء إن كانوا تحت ولاية المسلمين لا تكون إلا من قبل ولي الأمر عن طريق القضاة الذين يحكمون فيهم بشرع الله تعالى، وما ذاك إلا لأن الحكم على الشخص المعين يحتاج إلى نظر شرعي وإقامة البينات عليه، وكل ذلك لا يحسنه عوام الناس. وأما إن كان الساخر به في غير بلاد المسلمين فإنه لا ولاية لنا عليه، لكن يسعى المسلمون جاهدين في بيان هذا المنكر والسعي في منعه بالطرق الشرعية من غير افتيات على ولاة أمورهم في ذلك. ومن الطرق التي لا تقر في إنكار هذا المنكر ما يقوم به بعض الغيورين من المسلمين من المظاهرات التي ينتج عنها الفوضى، وربما أدت إلى قتل الأنفس المعصومة وتلف الأموال المحترمة وتعطيل مصالح المسلمين، مما لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المظاهرات عموما ينهى عنها علماء الشريعة من أهل السنة والجماعة في هذا العصر لما يترتب عليها من مفاسد لا تخفى. والله نسأل أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين، وأن يخذل أعداء الدين، وأن ينتقم من الساخرين من نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرينا فيهم ما يشفي صدورنا، وأن يجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم وأنزل على المسلمين رحمة عامة وهداية عامة يا رب العالمين. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في سوريا، اللهم اجعل لهم فرجًا قريبًا ونصرًا مؤزَّرًا. اللهم عليك بعدوِّك وعدوِّهم، اللهم أنزِل عليهم بأسَك الذي لا يُردُّ عن القوم المجرمين، يا قويُّ يا عزيزُ يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألُك الهُدى والتُّقى والعفاف والغِنى، اللهم إنا نسألُك الجنة وما قرَّب إليها من قولٍ وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف